أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميعا منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه بالزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحانه وتعالى نسأل الله من فضله. لا إله إلا الله. هذه هي القصة الخامسة من قصص المهلكين قوم نوح وهود وصالح ولوط وقوم موسى وفرعون الذي أهلكه الله فأرسل الله إليه موسى وهارون. ولقد جاء آل فرعون النذر جاءهم النذر الله وهي رسالة موسى وهارون عليهم السلام. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذبوا رسل الله وكذبوا بآيات الله وطغوا في الأرض فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. أخذه وألقاه في اليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم طرحناهم طرح الحقير الخسيس فنبذناهم في اليم. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. يقول الله لمشركي قريش ومن معهم أكفاركم خير من أولئكم خير من هذه الأمم المكذبة التي أهلكها الله. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أو لكم براءة وأنكم وأنكم من بين الأمم لا تعاقبون. أم لكم براءة في الزبر يعني في كتب الله الماضية. أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال المفسرون إن هذا فيه إشارة إلى ما وقع بعد ذلك من هزيمتهم يوم بدر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم ساعة إما ساعة القيامة أو ساعة العذاب النازل بهم بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وفي هذا وعيد شديد للكافرين. يوم يسحبون والساعة أدهى وأمر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يجمع لهم بين عذاب العذاب الحسي والعذاب الروحي. يعذبون ويوبخون ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم